يونس هو ابن باب الخراج الخصوم ترجمة ترجمة قوله باب الخراج الخصوم أهل الرياض من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحب تقدمت هذه الترجمة والأثر المعلق فيها والحديث في كتاب الأشخاص وقال فيه المعاصي بدل أهل الرياض. وساق الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة وتقدم شرحه مستوفا في أوائل باب صلاة الجماعة. وقوله في آخر الباب قال محمد بن يوسف قال يونس قال محمد بن سليمان قال أبو عبد الله مرماة ما بين ضفة الشاة من اللحم مثل منسات ومضات الميم مخفوضة. وقد تقدم شرح المرماتين هناك. ومحمد بن يوسف هذا هو الكربري راوي الصحيح عن البخاري. ويونس هو ابن بياض. ومحمد بن سليمان هو أبو أحمد الفارسي راوي التاريخ الكبير عن البخاري. وقد نزل الكربري في هذا التفسير درجتين فإنه أدخل بينه وبين شيخه البخاري رجلين أحدهما عن الآخر. وثبت هذا التفسير في رواية أبي ذر عن المستمني وحده وقوله مثل منسات ومضاد. أما منسات بالوزن الذي ذكره بغير همز فهي قراءة أبي عمرو ونافع في قوله تعالى تأكل منسأته. وقال الشاعر إذا دبرت على المنسات من هرم فقد تباعد عنك اللهو والغزل. أنشده أبو عبيدة ثم قال فبعضهم يهمزها فيقول منسأته قلت وهي قراءة الباقين لهمزة مفتوحة إلا ابن ذكوان فسكن الهمزة. وفيها قراءات أخر في الشواذ والمنسات العصا اسم آلم أنسأ الشيء إذا أخره. وقوله الميم المحفوظة أي في كل من المنسات والمضاد. وفي المضاد اللغات المذكورة. خلاص أي هذا الباب في بيان خارج الخصوم أي أهل المحاكمات المجاوة أهل الريض بكسر الراس بجمع ليل وهي تهمة. والمعصير وقول بعض المعرفة أي بعض الشهرات بذاتها يعني لا يتجسس عليهم. وذلك الإخراج لأجل تأذي الجيران لأجل مجاهرة المعاصي. وقد ذكر في الأشخاص باب الإخراج والمعاصي والبيوت بعض المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت ثم ذكر الحديث الذي ذكر هنا ومضى الكلام فيه مستوفيا ومستوفيا. وقال المهندب إخراج أهل الريضة والمعاصي من دورهم بعد من دورهم بعد المعرفة بهم واجب على الإمام لأجل التأذي من جاورهم ومن أجل مجاهرة بالعصيان. وإذا لم يعرفوا بعيانهم فلا يلزم البحث عن أمرهم لأنه من التجسس الذي نهى الله عنه. وقيل ليس إخراج أهل المعاصي بواجب فمن ثبت عليه ما يجب الحد أقيم عليه. بمناسبة الحديث الباء مناسبة الحديث مطابق مترجم من حيث إنه بلغ من معناه فإن فيها الإخراج من البيوت وفيها إحراق للناس. إسماعيل هو بن أبي أوس وأبو الزناد الزاي ونون عبد الله بن زكوان والأعراج عبد الرحمن بن حرمز ومضى الحديث في الأشخاص الأشخاص. وقبله في الصلاة وفي باب صلاة الجماعة ومضى الكلام فيه قوله يحتفظ ويروى يحطب بالتشديد أي يجمع الحطب أي يجمع الحطب. قوله ثم أخالف إلى الرجال أي آتيهم أي أخالفهم مشتغلين بالصلاة قاسدا إلى بيوت الذين لم يخرجوا عنها إلى الصلاة وأحرق عليهم. قوله عرقا بفتح العين المهملة وسكون الراء وهو العطف الذي أخذ عنه أو أخذ عنه. قوله أو مرماتين خلص كانوا أخذه من كونه يحرقهم لكن هو واضح. نعم. يقول وفي الحديث أن من طلب بحق فاختفى أو تمنع في بيته مطلا أخرج منه بكل طريق